الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من حديث أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وعنه واتى هلا همان صحابي بيشتروا كبريتيلا أنس كري مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر. الله أنس كري نضري مامم لشر بدر بهي عذريك ونيطواني بجدار ببيت. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. طبعا درشون بو شر بدر آمد كاريب ونكرابو هكذا درشون بو ريقرتن لقافلكي أبو سفيان لكاروانكي أبو سفيان بلام دواجار ليقضي الله أمرا كان مفعولا روب روبونو لبيني مسلمانانو كافر كان رويدا كارك أخوا ويستي بو روب دات رويدا هلا برعوبو أنا سيكوري نضروك وملق لصحابة لو شربش دار نبو أربية بروردقار جل وعز لقرآن فرمي باسي أو ريكوت نمان بوكا كمسلمانان وكافلاني ريخ ستوتا يك بوي برانبر يك بيان وستيني وروبرو يك ببنوا أفرين ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. أجر وعد إشتان بيك بداية بتان وتعالى فلان واختبال برو برو يك بوينة وشربكين ريكي نيهات لاختلفهم في الميعاد أو ندهات أم ندهات ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أفرمي أي بيغمر إخوان ليه كم روب روب نوي بين مسلمانان ونا مسلمان كان بجدار نبوم لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع دبخوا أمجارا روبروي كافر كان ببموا بيشان دا بيشاني خوا أدم وخواي قورا أخو من اللين بزان شيئا كم الله ليرين الله ما أصنع أو أي خوايا بزانة شيدكم أمجال الروبروي كافر كان ببموا أبو معناه. فلما كان يوم أحد دوم شر شر يبو يا كم شر لإسلام الرويدات شيبو بدر دوم شيبو أحد يا كم مسلمان براو بون دوم شون بون استا أرينا سري بحول قوة إخواك وهني لمسلمان فرماني بيغم الإخوة أشكنا هبت ما يشكستي مسلمانا شكستيك خيري تيداي لخير لضعف مسلمانان لبردوام نبردنوي مسلمانان خيرك لو تاني باكو بيس تيكلا بيقروان بي مسلمانان لهرشي شر الربرو ببنوا أوان بيبنوا أي بياني منافقة كان نخوشة كان دغلا كان دور وكان تيكلي مسلمانان ابن وكافر كانيش صدق نوا ابن منافق كاتيا كم مسلمان لشرك ادورين ولا شرك سركون الايام دول والحرب سجال جارك أم سركوي وجارك أو سركوي كومالي خلق دركوي أربي رب العزة تبارك وتعالى سوري آل عمران أفريع ما كان الله ليذر المهلبات شركانا فلما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أم شرنا لفائدة كان أو تاني هروا كسيوتي إيمان هنا ويلا كري أبو خوي طوى إيمان هنا موريك اللي أدريته إيمان داري في جد بسرنا حتى يميز الخبيث من الطيب تاباكو بيز ليك جاب توا ومنهم ما يعبد الله على حرف هيا هلك نالي دين داري دين داريك حرب بارك إلى ربو دين خبر كذا حاشا عم دين من والله الرم رم كود بخاب رم من دينها النبو لساني حال ولساني مقال يا متاني فالمك الروجي أحد هاد انكشف المسلمون مسلمانا كباشك شاكنو توشي شكز دين أنس وعده هي لغ الخواي أنس يكري نظري إمامي أنس يكري مالك وتي اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء خواي من داويل يبردنا كم لوي أأمانا كرديان ما بسي كيا مسلمانا كان أو إنك شافي عن كردو توشي شكزاتنو توشي باشك شاهاتنو فالماني بيغمريان شكان عيسى الله عليه وسلم ولا بيشتوى بيانو ترابو لشوني خوتان مجولين جوليان كرد عقيبة كيدو هاي شنيانو أفرمي وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء خوايا يان تبراي خومو وأستوباكي خوم راء قينم كمن بريئم لوي أمانائيكا أمانا بسيكيا كافر كان ثم تقدم خوي كذا ناو دجمنا مش بلغي لسروي كدروس إنسان براته ناو دجمنا أقر بزاني أشكو جري أقر بزاني أكو جري أما إنسانك أو ها بيس يبران بر دجمن بوي بيكو جن أو ينجا إذني أما تو بو شر بروي شركي وبزاني أكو جري قيناك إنجا علماء خلاف يعني آية دروس إنسان بونا الشركة ببيو الشركة كبزاني قليلي أدري أجر تشون ناو دجمن بيت قيناك بلام لشوني خوي بيستفا وببيو هيش فائدة يكبه وخد معرض كشتن كردو مش بلغير زروي خو كشتن جائزني بلغير زروي خو كشتن جائزني أي الله أي بول الصورة كي ترى كابرا حساوك خويا كوجي خويا كاتا ناو دجمنا وشمشيرا كاتا زقامك وأدالا وكأيان كوجي طبعا هال ناو كافرا كان ليدنو يكوجن در نتيجة ألين لبروي لو حالتا سرتا سامناكي مسلمانان أو سامي مسلمان خاطر ضلي كافرا كان وهر واها مسلمانك ليانا كوجي أوان جاما كوجن أما كاتا كسيك دي خوي أشكراك أو خوي بارزك أو كافرك ليدن ويكوجن هيج منفعة وسودك هنا جيان هيج منفعة وسودك هنا جيان هربويا دروست إنساني مسلمان برواتنا ودجمنا أجر بالزاني دجمنا كان يكوجن مسلمان وكافركان روبرويا قبلنا مسلمان كأروتنا وجرجي كافركان وشرخويا كان وكو أنا سيقول النظر يسأشنا خزمتي وإن شاء الله أتينا سر باوكي جابري كوري عبد الله عبد الله كوري عمري كوري حرام وغيره وش أفرمي فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة وربي الجنة وربي النطر وتي أي سعد بخوا أعوى بهشتا بخواي نضر أعوى بهشتا يعني باوكي إني أجد ريحها من دون أحد كرة أي سعد بوني بهشت كما للي أحد وبوني ديت قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع بخوا أي بيغم الإخوة من أول بيانك لا أوي أو كردي فما استطعت يا رسول الله ما صنع من أول بيانك لا أو كردي قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم أفرمي أخوي كذا ناو دوج من كان وأنج لي أن ده تأو كوشتين أم لي كوشتنو أوانج لم يندا كولي ندا هر لي أن ده أوج هر أيدا لي أن هل لي أو كوشتنو أوانج هر هر أيدا لم حتى أوان ده كوفاتي كردو شهيد بو شوي نصر جنازة كي تماشا كين هشتا وقصور ليداني بيويا هشتا وقصور سيو غير تبكن كولي نداو وعديك داخوا برديسر وجدنا ووجدناه قد قتل تماشا كين شهيد كلاو ومثل به المشركون مش المشركان تمثيل يعني بيكردو تمثيل بكرد يعني الشيواندن لود برين جوه برين شاودر كردن ليو برين وإلى آخره لمشتانا بيودي تمثيل شواندن شواندن لإسلام حرام بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول لسر بيكاتيك جيش ريخست وبرو كافر كان برون بقائد جيشك يفرموا لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا وكل صحيح مسلماته وأهلها منال مكوجن أفرد مكوجن عابد لنا وبرزقاكي خويتي ميكوجن ها سيري بيغمر كان فرمي عليه الصلاة والسلام أجنا ولاتي كافرة كان وشريان لغالا كان أو إلا برزقاكي خير عبادتك حقتان بيو نبي كابرا لنيوزلندا لكي مسلمان كان يكوشت لنا مزغوتاكي خوانا كوشتي سيري إسلام كان سيري أوانش كان لإسلام لشرها والله شر لك هو زي مسلمان يسأل الشر اللي قال أنا أوان شر به مسلمان فروشن عراقيا داعير كردو أفغانستانيا داعير كردو والله تاني إسلام منهم داعير كردو أوي كبشر تيا نبن ببارو مادة تيا أوي كراس تخو تيا نبن نار تخو دسين تيا هي تماشى كي أوان شر به مسلمان فروشن مسلمان لا شراني اللي قال أنا المهم وكو الدولة أشتهي لقال والله تاني كافران أمره والله تاني إسلام هيج ولاتي شكنا ومن الشر بلا قال والله تاني بباورانا ما قال بكم يبدق من بابليم هميها لا اشتي لقال والله تاني كافرانا لاسلام هاي تحرب شل قاليا بودني عابد لنا برزقاك بكوشي لكاتيك او حكومتي او ولاته هاتو شر اللي قلتو كردوا شو تيتا ولاتي وا بودني عابدنا برزقاك بودني جن بكوشي بودني منال بكوشي ولا تقطع شجره لما المسلمات بهذا الله بوتانيه دار ببرن بوتاني بينا بروخين دبا خواب من بتشاوي خوم بتشاوي خوم بينيوما شونه تناو ولاتوا يا منطقي مسلمانانا بينين روخان وداليان بريوا جنيان كشتوا حتكيان كردوا واغتصابيان كردوا وإل أوي أوي نشي كردلن لكافرها مشتي وشيتوا أوي محلي الشاهد لقصة كيمن بيغمري خواف فرمي عليه الصلاة والسلام ولا تمثلوا تمثيل جمكا هربويا بخلاف أجر تمثيلي نكرد بو يعني وكو أصل تمثيل جائز نية أجر شي قولك شي جيرنو خلافك هبي لو موضوع بس أوي كشائع أو جماهير أهل علم لسالة لم موضوع أجر كاتي خوي لجامع علم الحكمة خوي من المروجة بحنبلي بس موضوعي كالقلية تان بيت أصل أويا تمثيل ناكي با الشيوان دل ناكي با جنازي كافري بباوران بباورك كشرط لغل كردوا حالتك هيا أقر هاتو أو تمثيلي كردبو تمثيلي بلان بلك هيا أم هيا محل خلاف يعني كافري قدي مسلماني قهيني لوتي أبري طبعا دو حالتا حالتك بيش كشتن حالتك دواي كشتن بيش كشتن لوتي ببري قوي ببري إنجابي كجي حالتي كي تربي كوجين جالوتي ببري قوي ببري أو أوين با مسلمانك كرد بي علماء خلافين ألا ما هي آية بي أكي ظاهري نصكان وأخوازي هل كسي تشي بنام بالمسلمانك دروس بنام بري بيكي يعني بون منا كابلا مسلمانك كر لوتي بري قوي بري چاوي شي در كرد أو ساكوشتي دا صلاة داني مسلمان نو مسلمان كرو بروي كافر كان بونا وكوايان كردو بمسلمان أوان شأرون لوتي أبرن جوي أبرن أوي كردو يتي بيه كانوا ساي كجن أمش طواه امشتوا بتاي بت انسان لشرابي او سا او قسو او قسيك يستاي كما زاني يعني شي اما كاتي هل خوشي وشاني داود ولا ما قنف دانشتونا والله ما الله ما توند بلا انسان كوت الشر ولا قال كافران وبيباوران او سا زاني ام قس لمنطق لحقوته وكوتشون اما نود لاسلام او لاسلام امن يرن الاسلام لملدان هي وشتي واشون بيو اثمان بلا مسألة لما الدان وكواي جي أبلي جشت بران بركات بدلا لا أوي أي كوجيت كوي إنسان كوجي بقول من أجر أبو قناسي بدلا سري أجر تقوش مشيرك هذا سيو بدلا سر ضليا يا أو شو يعني كبزان لروي عسكري ولا روي طبي وألين بدلا فلان شو يعني راسه وخوي كوجي أدي لو شو يعني أما يعني بدلا مل كاتي شمشير دا بدلا سو باش ترين رجع بوي يكسر بي كوجي لما الدانة أم قصة بفضل إخوة بيشوي لكلام أهل علم بيخوين مو هل خزمتانا وتم كونش أمانوت لباشترين رقا آسانتين رقا بوي بلان بركات مرتاح بيزو بيكوشي وتبدي لملي حتى تماشاكم أم موضوع علماء لدير زمان باس يا موضوعين كردو تناند مقوليكم خوين دوبة تاني بجرموا لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام مسلمان كان أدنى سرديكا ديك كافرن يكيك لكافر كان اقرن الله تكاتان ليكم اگر داتا اگر من تان كوش بدن لملم بلا ملدان ممكوشن بشتيتر ممكوشن بوي زون جاتن ببيت برون كتابي جامع علوم الحكم كاتي خوي لينا بس يو اثرشم كردو تخريجي اثرك ايش ما كرد كاتي ام قسمان كرد هنيك قلت انا بيو تشونشتي وابيو للشر داعش هاد بس ما كرد زور كس زور بي طبيعي يعني وتمان شي وتمان بون استا بيش مرغي بلان بريدا عجبوتو من بيش مرغي بلاي كاكا اقر قول لك التقان تكايا ني تقيني بو سري تكايا ني تقيني بو سر ضلي تكايا ني تقيني بو شونيك يكو جيبيك بان سري بيك جيرقاج بيك امدا بيك او لا تصو ايو وشي حال ابن يعني برا كان قرآن دانا فرضا قريما قرآن لهاتو لقرآن الله قيش تكافر مدلي ميكو جا دايلتان كوش تاني قيناكا ولا تاني داكي قيناكا جن تاني كوش قيناكا هيج مي جن تو خوانانو اما ما قصي خوايا شي عندو دوكات موضوعك لو نيا قصرك غلطة كابرا للسنرا يا بو دقكاني تو بو دينك تو هل شون بلي بنا على القران بو خوي يقول هو بكارين بو خوي بنا عليه هي اي غير بيوتا هي تانو تشي اوكات أمانة خلل عقليا هي هذا كيشان شبهة يعني أكثرهم بخبروا أزمن بيتان الله زور بي أواني بيدين ملحيد علمانين ليبرالين وإلى آخره لكل كل جور وشيو أنواع كان ينخوي قول زوري أنك بيبيتو قوتو بركتيا ببركتيا أنك زور بيان مسألة شهوة كم كان مسألة شبهة وقمان على كل مقصد كم لو لشيء تمثيل يان كردبو جنازكي أنا سيقول النظر أن تيقدابو شيء واندبو يان لكاتيك أم أخلاق مسلمان شتي واناكات مسلمان بويني رسول إخوة جيشي ناردوا تيتي بوه كستانية بچن جنازي كافر كان تيقدن جنازي حمزة شين هرواليا كردبو چن مسلمان كافر زور بيسا هر مسلمان يانا كوش جنازكي أن تيقدا بيغمري جي فرمعي صلى الله عليه وسلم جنازي كس تيقمدا جنازي كز مشوين تمثيل بكزمك ايوه الرحمه حتى اسي رب العزه كان تبارك وتعالى افرمي فضر بالرقاب يستج سلمان من ضرب الرقاب يعني شي يعني اقتلوه برحمه واريحوه مرتاحكا سيرك الى قتال جتو ايش دوي نجاتي ديو مرتاحكي مقصد الدنيا عزيتي دي مقصد اللوية كفر بالله ونبيته كفر بن برب بي يتر بن بربوني كفر بلحظيك بن برب بي باشتر لوية آزار بتشجي إلا مقر آزارتي دابي أو سا آزار يدي أو سا لنايو دي بوشي بوي كسي ترجور أدنكا بوي شو قولم ترجح لا اگر مسلمان كابرا لوتي ببري قوي ببري هل مسلمان بقر نوالي بكنا مسلمان ايش بويا نبي بلي والله بودني وايلي بكيتا هي شون شتي وابي شون شتي وابي البويه للشرب لا كان وقوتم امقسى للشرب تايبتي یا ربی خواه ولاد من لشکر و آشوب پاریزی کاتی ولاد رو بروی شربی ولگال لعینی کیتر ولگال دشمنی که او سعی زنن ام قصانه چند لجی خویتی فما عرفه احد الا اخته ببنانه علی اون دشونی لیدانی پیوبو کز نی ناسی و خوشکی نبی پنجکانی و ناسی او قال انس كنا نورا او نظن ان هذه الايه نزلت في هي وفي اشباهه يا موام نزاني ام ايه لباري انس كوري نظرها وشي وكان انس ودابزي ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا واتل ايمان داران بياني كان سيك رجال بتعظيم وكوري من المؤمنين رجال لإيمان داران بيواني كانه صدقوا ما عهد الله عليه أنس بعدين ده أخوة بروز قال فرمي الرازقون لو أحد إيدن أخوة فمين من قضى نحبه هيا أنا مردني تشتوه وربري أو عدبوة وكبليني بخوة دا وكروحي بسبيلة أخوة ومن من ينتظر هشي أنا تشاوري أو مردني كوعدي بخوة دا ولا سري متفق عليه وقد سبق في باب المجاهدة وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتيان فصعدا بي الشجرة ديت إن شاء الله حديث الدواء بدل درجية شينا سري بحول أخوتي أخوة تبارك وتعالى فلم يمشوا دوب ياهم بيني هاتن بولام وصعدا بي الشجرة بالمعنى سرداريا فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها تمام شاكا مالك جوان ترين باش ترين مال كمالي لو جوان ترم نبيني و قال أمدوك سوتيان بيم أما هذه الدار فدار الشهداء مالي شهيدة كان يعني مالي الشهيد لباهشتا خوش ترين وجوان ترين مال دواي مالي بيغنبلان مالي كزل مالي شهيد عليه الصلاة والسلام مالي كزل مالي شهيد خوش تر وجوان ترنية رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى وتمنى فائدة كان إن شاء الله شيئا إنسان أقر كاركين أقر نابت الدرو لفائدة كان إن شاء الله أقر سينو كفارة لسر نابت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا غدا ليلة بو غلباتو نق إلا كابل أبلي مثلا ساعات يتنال إن شاء الله شكرا غدني إلا غدا وصال إن شاء الله لا غدا بو تغليب وغلبة يعني هل إيش يقول الدواي يبلي إن شاء الله إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة كأم الربيع أعطوها خزمتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة طبعا أم الربيع كبيء وتري أم حارثة حارثة كري للشر بدر بجداريك بلام سبحان الله شهيد بيت ديت خزمتي ديت بيري بيغمر عليه الصلاة والسلام الله إن هل شرك المسلمان هاتونته هاتو تري بيغمر عليه الصلاة والسلام وجدي بيغمر إخوة باسي حارثا بوبك أقر فإن كان في الجنة صبرت أقر رشوت بهشت وصبر معي شكوه إلا بهشت باشتر لوي دنيا وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء أقر جنيا لبهشت كتو بيغمر إخوة وعلمي غيب تيزانيت بيغمر إخوة وغيب آقدارك ليتوا لبهشت يا لبهشتني جا بيم بلاي أقل لبهشت صبر معي أقل إج لبهشتني أو نب سريا أقلم حتى توانام هبت فقال يا أم حارثة إنها جنان أي أم حارثة نبت ولي في الجنة لبهشت بي يكبهشتني يكباخني إنها جنان في الجنة چندین باخ حارثة بهشت یک بهشت نیه چندین باخ و چندین بهشت حال ناو بهشته یعنی باخی گوره گوره و جوان وإن ابنك يعني حارثة أصاب الفردوس الأعلى. حارثة كرد فردوس هرب مزن وهرب برزي بو بفارهم لوه. يعني تي مش كفردوس أعلى الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة. سروي بهشت فردوسة رباركاني بهشتيش لو هو هلا قولين لفردوس أعلى وهلا قولين نقول أثارة وكو قبوة مع برزي أعوابيت سر هرهمي فردوسي أعلى والسر أبيش عرشي رب العزة تبارك وتعالى بويا فردوسي أعلى بريتيلا سر بهشت هيج إتلا سريبة فردوسي أعلى بريتيلا سروي بهشت وهيج لا سروي فردوسة نية وكو بهشت بلي باخي ترشتي تلا سروي فردوسة ونية. رواه البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به باوك من هنا خزمتي في أغمري عليه الصلاة والسلام عبد الله كوري عمري كوري حرام كوري كعب كافر كان شيوان دبو ينسيك شيوان دن أو تشن مسلمان تعيسه بس لم لا بريك يسا حديثك يا أخواني كباسك إيش معنى ونية أو تشن مسلمان شيوان كافر كان زور مسلمان ويا كافر كان أمامه فوضع بين يديه لبردمي في أمري خوايا دايانا عليه الصلاة والسلام فذهبت أكشف عن وجهي رويشتم آود متشاوي لادم فنهاني قوم خلقي وتيان مكة جابر قنجة طبعا جابر قنجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها بردوام فريشتا ببالكاني أو هاسيا بريان بوكر دوا متفق عليه ديال الدنيا قرم بوا قال ببردوام فريشتا كان سيبريان بوكر دوا بالين بو راخص دوا بردوام هتاوكو أويكا بردويانا وناشتويانا. طبعا جابر كوري عبد الله رضي الله عنه ألي باوكم باني كردم ودي كرم سبين يروين بو جيهاد هسي شكم أمرم وأكو جريم لم شر ولم دنيا بيغمري ليدرك كرم بخوا كسم لضل عزيزني بقيته رولا بيغمري ليدرك عليه الصلاة والسلام كسم لضل عزيزني بقيته صحابة بيغمري ينزور خوشويستو كسب قي صحابة بيغمري خوش نابل وهيج كسيك بقي صحابة كحبيان بو بيغمري خواه أبو عليه الصلاة والسلام هيج كسي أو حبي بو هيج كسي هي ترنيه هو تانية جابري كوري سليم قال شو ما خزمتي صلاة والسلام خواه إلى سربية تم أشاء كم أم بياوة بياوة كهر تشي بغي لقصي درناج حبي كم بيني بو أم بياوة حبي كي بأنازة وتم كي وتم بيغمري خواه دعائي تدريجي حديثة كلا سنين بدا وداتو والمسند أحمد وغيره وانش بدولو دريجي حديثة كي دولو دريجة وفائدو درسي براسي زور قوري قوري تيداي وأزانم بسريشة يبروين وشونا خزمتي بالله والله أعلم لم كتب أبو بحث ما لي وكر سيري نمونيك تركي إلى مسألة حب الصحابة بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كابرتة خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله مالي خوم داني شبلنا ومالو من على كما بيرتكم بيرم كرديو بوهاتم بولاد حزم كرتشاوم بتشاوت كوي هم حديث إن شاء الله إسنادك حسن لما خوم داني شتبوم توم بير كوتو شوقم بوتبو يا رسول الله ديدارم بوتبو حزم كرتشاوم بتشاوت كوي الله رسول الله قصاني اللي بيستو بيدن بو حتى وكو آيد لأسمان ودابزي للين خواه تبارك وتعالى أفرمي تبارك وتعالى ك هەیە لە مسلمانان هۆگر و شەیدای دیداری خوان ئەگەر کار و کردەوەی چاکە ئەنجام دەن هەر ئەگەنەوە بە لیقای خوا جل شانو مەقسەدم چییە؟ حوبی سەحابە بۆ پێغەمەری خوا عەلی سەڵات و سەلام سنوورەکانی بزاندبوو هەر بۆیە دین بە دنیا بڵاو بووە و تاوەکو ئەمڕۆ ئەبینن ملیار و نیوێک محمد عليه الصلاة والسلام شلون كوتوي هي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعن سهل بن حنيفي طبعا وش بلقي لسلو يدرس دبان دمو شاي مردو لا بدي بلقو ما شي كي إشكالي نيو درستا و بلقشة طبعا لسر فضل جهاد شهيد من لبينا إخوة وأمجوال إنسان كبراسي تمناي جهاد كا تمنای جیهاد که بلکو هر کسیک اگر تمنایشی بکه انشاءالله خواهی گوره تبارک و تعالی اگر پیشی نبخشی به حقیقی لواقع با اجر و پاداش بیه بخشی به دلیل ام حدیثه وعن سهل بن حنیف رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سأل الله تعالی الشهادت بصدقین بلغه الله منازل الشهدائی و این مات على فراشه فرمی هر کسی داوای شهیدیت لخواب که با صدق و رازگویی و خواهی و ایینی با پلی شهید کن اگر لسر جگا کشی بمری نسأل الله من فضله و کرمی فقط صدق و رازگویی پیوسته وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من طلب الشهاده صادقا هر کسی داوای شهادتی يعني شهيدي لأخوابك تبارك وتعالى أعطيها ولو لم تصبه بي أدري أقر بي أدري أقر بيتي شو شهيد نبيت ودرسي بيشوش باسمان كرت أو بيشو تربو شهيدية تعبة بمسلمان أنا بوي ناكر غير مسلمان بي أبو تري شهيد بوي يعني خلق كم حالين جاروي بكسيكي ملحيد يا كسيكي شيوعي يا كسيكي براي بخوانيا براي بإسلام وبيغمر إخواني عليه الصلاة والسلام الله فلان كسي شهيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أفرمي الشهيد ئازاری کوشتن ناچەژێ ئیلا ئەوەندە نەبێ کەسێکتان ئازاری قورنجك زان گازگرتن قورنجك خۆزان چوانە بەو دوپایان قورنجك ناگری ئەوەندەی قورنجك یەکچەنی ئازاری هەیە شەهید ئەوەندە ئازاری ئەگا لە کاتی شەهید بوونە هەنێکی تر ڵێن نە قورنجك نییە بریتیە لە گازی مێرولە ها مێرولە گاچەنی ئازاری هەیە هەر ئەوەندە ئازاری هەیە أم حديثة يعني حقيقة على الحقيقة يعني شهيد رب العزة تبارك وتعالى هستي آزاري لكاتي شهيد هنا ليه كما كاتوا على الحقيقة يعني أو نعيمي بهش شاوريك أو بهشتيك شاوريك أو شوق شيداي إخواك هيتي وهالا ضليا ويلي كردو هزب آزار ناكات أمشتيك إنساني محبوب هستي بيكا إنساني حبها بهستي بيكا كاتي خوشويستيها يزبع أزار ناكا أربو إنسان كاتي أو كسي بولنا كسي بوخوا صلحا وبيشو نوشكا قاتي أزاري هي بس خوشي آيتكاني ناو نوشكي هزبع أزاري قاتشكي ناكا نوشكي طاوك روزا قاتي ديتا إيش وهكذا چندين شتيتر إنسان جاربه سرقالة مشغولة أزاري هي لقاتيا ئازاری لە شوێنێکی بەهۆی سەرقاڵێکی وەک هۆگری بابەتەکە بووە هەست بە ئازارەکەی ناکە شاهیدی شێ لەسەر ئەمە ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب أو على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلب ممزعي رواه البخاري كاتك خبيب رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جناته النعيم كاتك ای بن بو کشتن ولی پناهی خواه شهید به او بیت آله سوال بیه باکم کاتی که با مسلمانی اکو جریم گرنگ نو تانی کوشنکم لپی ناوی خواه بوی بگوی ببایخا بباکا گوی ناده بوی چونه کوشن ازاری زوره ازاری کم حبی خواه ازاره که لیسو که کاتوا جای هر خواهی گوره جل شانو ازاره که لیکم کاتوا وتمان یان حبی خواه ازاره که لیکم کلوتو شیدای بهشت شیدای رضا منی خواه ازاره که لیکم کلوتو والله اعلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أجر سيري شرحه ابن كمال باشا شكن لبنا هنشتي لسر أما هنشتي لسر أما وتوى. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم منصرنا عليهم. متفق عليه. أمشبا درسي دهاتو به دعو كرم لخوي يوري بفضل ورحمة مهرباني خوي رحمان ليبكات لسر إسلامتي حق وراس سقين بمان جيني بمان بريني آخر وشمان لا إله إلا الله به يا ربي إخوائي نمان بيتوب لا إخوة بإيمان ونبي وأقل ويسد عبدا كانت توشي فتنة يبكي توشي فتنة ما نكيت وابا عافية بي وسلامة يبمان بيتوب لا إخوة رحمن ليبكي لمن ببري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.